إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: حتى يقول الرسول، جاءت فيها قراءة أخرى: حتى يقول الرسول، فهما قراءتان، قراءة الرفع هي التي نقرأ بها عند ورش، وهي قراءة نافع: حتى يقول الرسول. وهذه القراءة تفسر على أن الفعل المضارع بمعنى الماضي، الفعل المضارع يقول هو بمعنى الفعل الماضي، إذن فهو حكاية لحال ماضية، وحكاية لحال ماضية. وتكون حتى في أو على هذه القراءة لا تفيد الغاية، لأن معنى هذه الآية يصبح كالآتي: البأساء والضراء يستمران حتى بعد أن يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، وهذا لا يصح. فلذلك هذه الآية تفسر على أن الفعل المضارع هو بمعنى الماضي، إذن فيكون فيه حكاية للحال الماضية. أما قراءة النصب وهي قراءة الباقين، فهذه تفسر على أن الفعل المضارع يفيد الاستقبال، يفيد الاستقبال، فتكون الآية فيها حكاية بحال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون في هذه الحال حتى تفيد الغاية، لأن معنى الآية على قراءة النصب يكون كالآتي: البأساء والضراء يستمران إلى أن يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، وحينئذ ينتهي الابتلاء ويأتي الفرج والنصر، إذن فهما قراءتان: حتى يقول الرسول، وهي قراءة ورش عن نافع التي نقرأ بها، وحتى يقول الرسول، وهذه قراءة حفص عن عاصم وغيره من القراء. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أو قبلها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا عباده بما عليه الكفار في قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذا هو حال الكفرة في كل زمان ومكان، فهم يحسدون أهل الإسلام على ما أتاهم الله سبحانه وتعالى ويحرصون كل الحرص على أن يبعدوا الناس عن دينهم حتى يكونوا مثلهم، حتى يكونوا مثلهم. وقد تقدم معنا أن الكفار عموما واليهود والنصارى خصوصا لا يرضيهم إلا أن يترك المسلم دينه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وهذا يوجب عليك أيها المسلم الحذر من مخططاتهم التي يكيدون بها لأهل الإسلام. احذر كل الحذر أن تكون سيقة لهم أو أن تكون عونا لهم على تنفيذ مخططاتهم، وذلك بتمسكك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الطريق الذي تنجو به من هذه المخططات. فإذا تمسكت بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فليفعلوا ما شاءوا، فإنهم لن يضروك شيئا ما دمت متوكلا على الله، محققا له العبودية، حريصا على الإخلاص له، حريصا على الصدق معه، حريصا على تحقيق تقواه في السر وفي العلانية، حريصا على الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، معظما لكتاب الله، معظما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينئذ لن يضروك شيئا. فلذلك عليك الحذر كل الحذر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق النجاة هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولم يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى طريق النجاة من مخططات الأعداء في إفساد هذا الدين وإبعاد أهله عنه، وأن طريق النجاة طريق واحد، طريق واحد، وهو التمسك بهذا الكتاب العظيم والتمسك بهذه السنة الغراء. فمن تمسك بالكتاب والسنة سلم من الضلال، وسلم أيضا من الانحراف، وتحققت له النجاة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والناظر أيها الإخوة في مخططات الأعداء لإفساد أهل الإسلام فيجدها متنوعة وفي جميع المجالات. فكانت في الأول بالغزو العسكري، فلما لم يستطيعوا ذلك لجأوا الآن إلى الغزو الفكري، فأفسدوا العقائد والأفكار والمعاملات والأخلاق والعقائد كلها، يعني يحرصون على إفسادها بطرق شتى. ولذلك عليك أن تكون حذرا ويقظا ومستعينا بالله سبحانه وتعالى وحده على تمسكك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الدعاء الذي كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة مباركة عظيمة، وما أحوجنا إليها خاصة في هذا الزمان، فإن الشبهات والشهوات التي تصرف العبد عن دينه تترى عليه صباحا ومساء، فلولا أن يثبته الله إلا ويضل ويزيغ ويهلك. فلذلك لا تغفل يا عبد الله عن هذه الدعوة، مع أن هذه الدعوة دعوة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها، فالمسلمون اليوم يغفلون عن مثل هذه الدعوة. لاحظ نفسك وفكر في نفسك، منذ متى لم تدعو بمثل هذه الدعوة وأن تسأل الله عز وجل أن يثبتك على دينه، فتجد نفسك في غفلة عظيمة كأنك مستغن عن تثبيت الله عز وجل لك. ولذلك احرص على أن تكون مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، ومن ذلكم الدعاء، والدعاء بهذه الدعوة العظيمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه الدعوة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وجاء في رواية: فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. يعني هدايتك بيد الله سبحانه وتعالى، وزيغك بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت لجأت إليه سبحانه وتعالى وتضرعت بين يديه وصدقت في العبودية معه أنجاك وهداك سبحانه وتعالى. وإن أنت استغنيت عنه واعتمدت على نفسك وعلى ذكائك وعلى ماذا أمورك الدنيوية التي تراها ظاهرة من جاه ومال ومنصب وغير ذلك، فإن ذلك سبب لزيغك وانحرافك. فلذلك لا تغفل يا عبد الله، لا تغفل عن التمسك بكتاب ربك والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، واحذر من طرق الزيغ ومن طرق الضلال، فإنها كثيرة في هذا الزمان. وقد سمعت أحد مشايخنا يقول إن عالما من علماء هذا العصر قيل له إن فلانا قد انتكس، فقال: لعل سبب ذلك أحد أمرين، إما أنه لم يسأل الله الثبات، وإما أنه لم يشكر الله على الاستقامة. إذن فهذان أمران عظيمان، أنك تسأل الله عز وجل أن يثبتك على دينه، فإن ثبتك على دينه فاشكره سبحانه وتعالى على ذلك، وإياك أن تغفل عن هذا. وهذا كله أيها الإخوة موجود في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الآية التي تكررها في كل ركعة من صلاتك ما معناها؟ معناها سؤال الله عز وجل الهداية، هداية الإرشاد والتوجيه وهداية التوفيق والثبات. يعني كأنك تقول: يا ربي، إن كنت ضالا عن طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في العمل بالكتاب والسنة، اللهم اهدني إليه، وإن كنت مهتديا إليه وأسير عليه فاللهم ثبتني على ذلك. هذا معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم، وهي آية عظيمة فيها سؤال لله عز وجل الهداية، وجماهير المصلين يغفلون عن هذا. فلذلك كن صادقا مع ربك سبحانه وتعالى في سؤال الهداية وسؤال الثبات على الاستقامة. ثم قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخمر ذكر في هذه الآية، والمراد به كل مسكر خامر العقل، فإنه يدخل في مسمى الخمر. ومعنى خامر العقل يعني غطاه، خامر العقل غطاه، ولذلك يسمى الخمار الذي يوضع على الرأس يسمى خمارا لأنه يغطي الرأس. فكل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان فإنه يسمى خمرا، يسمى خمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه خمرا، وأخبرنا أن الخمر هو أم الخبائث، الخمر هو أم الخبائث، فقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، من شربها لم يقبل الله منه صلاة أو صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا دليل على أن الخمر شأنه خطير جدا، وأن العاقل يحرص على اجتنابه والحذر منه والتحذير منه. وهذا ليس خاصا بخمر معين أو باسم معين، بل كل ما خامر العقل، كل ما أفسد العقل. ولذلك يلحق بالخمر هذه المهلوسات التي ابتلي بها شبابنا كثير من الناس في هذا الزمان سواء ابتلوا بتعاطيها أو ابتلوا بالمتاجرة فيها، فكل هذا محرم، ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وأيضا ذكر في هذه الآية الميسر، والميسر هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين فإنها تدخل في الميسر، كالتعامل بالنرد وكذلك الشطرنج وغير ذلك من المسابقات التي تحصل وتكون فيها المغالبة. إذن فكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض فإنها تدخل في الميسر، إلا ما استثناه الشرع، والشرع استثنى من ذلك أن يكون أو أن تكون هذه المغالبة في خف أو حافر أو نصب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث الخف والحافر والنصب هذه فيها إعانة على الجهاد، ولذلك فالمغالبة فيها جائزة، فيها تقوي على إعداد القوة على الجهاد، فألحق بها أهل العلم كل ما كان فيه ماذا؟ تقوي على الجهاد، فيه تقوي على الجهاد فإنه يدخل في هذا. ومن ذلكم المسابقات العلمية، المسابقات العلمية في القرآن وفي الحديث النبوي وغير ذلك من الأمور العلمية التي فيها إعداد للعدة، لأن العدة تكون عدة إيمانية، قد تكون عدة ماذا؟ حربية، يعني في الأسلحة ونحو ذلك. فجهاد الكفار يكون باللسان ويكون بالسنان، فكل ما فيه إذن إعداد لهذه العدة فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ثم قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يعني هذه الآية تكلم الله عز وجل فيها عن مال اليتيم، ومال اليتيم يعني له شأن عظيم في ديننا، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. إذن فشأن مال اليتيم عظيم في ديننا، ولذلك الذي يتولى مال اليتيم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. هنا قد يرد السؤال ويقول القائل يعني ما هو الضابط، ما هو الضابط في التعامل مع مال اليتيم؟ أجاب على هذا الشيخ السعدي عليه رحمة الله، يقول والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، المرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فهو دخل، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم والوسائل لها أحكام المقاصد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن العبرة في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى وما يعلمه الله عز وجل من قلبك، وليس فيما تظهره للناس، لأن الإنسان قد يظهر للناس صلاحا، قد يظهر للناس تقوى، قد يظهر للناس أنه يعمل بالصالحات، ولكن الله عز وجل يعلم منه خلاف ذلك، فهذا والله لا يفيده شيئا. فأنت تخادع نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن المنافقين؟ قال يخادعون الله وهو خادعهم. وكما قال بعض السلف، قال بعض الناس يخادع الله عز وجل كأنه يخادع صبيا، هذه حقيقة. وانظر ذلك في معاملات الناس اليوم في أسواقهم، يتعاملون بمعاملات ربوية ظاهر فيها التحريم ويدخلون فيها يعني سلعا يظهرون أنها بيعة وهي في الحقيقة من الربا الذي لعن الله عز وجل فاعله، فيتعاملون كأنهم يخادعون صبيا. والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فلذلك العاقل منا أيها الإخوة هو الذي دائما يراقب حركات قلبه وسكناته، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم منك إن كنت صادقا أو إن كنت كاذبا، والله سبحانه وتعالى يعاملك على ذاك الذي كان في قلبك. يوم تبلى السرائر يعني تفضح هذه السرائر وتمتحن في يوم القيامة، فما كان في قلبك فإن الله سبحانه وتعالى سيعلمه وسيحاسبك عليه. فكذلك في مال اليتيم، إن علم الله من قلبك أنك حريص على إصلاحه والقيام به فإن الله يأجرك على ذلك، حتى ولو حصل منه شيء ومن غير قصد فإنه لا شيء عليك. أما إذا علم الله من قلبك أنك قد أخذت هذا المال لأجل أن تأكله بغير حق فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ذلك. لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.